أربع قصائد للشاعر السوري رياض حمدو. قصيدة سراب. في الآونة الأخيرة بدأت تراودني أحلام غريبة، أرى نفسي مقاتلا بلا سلاح في أرض كل ما فيها صهيوني، أرى شجرا يطير وقطط تعوي وكلاب تحاول تعليم كلاب أخرى اللغة التركية، مستخدمين الشتائم أولا كما يفعل البشر. أرى مما أراه عاشقين اثنين ينزعان كل ما فيهما من ملابس، وبينما يقبلان بعضهما يمر الزمن وبيده منجل ويحصد منهما الرغبة، هكذا يتسمران في أماكنهما كفزاعات. أرى قمرا يحاول جاهدا أن يثبت للكواكب أن النور ليس نورا، وأن الشقوق لم تزل والحفر لما ترحل يوما. أرى ملكا يحاول التنازل عن العرش فيقتله الشعب، وشعوبا تسير إلى الوراء، وأنهار حمراء حمراء كوجنات الصبايا، وآباء يدفنون أبناءهم في الغربة. وأرى نفسي بلا انعكاس أبحث عني في المرايا وزجاج السيارات والكاميرات العابرة وكاميرات المراقبة في الصحف ونشرات الأخبار العاجلة، ولا أراني إلا في عينيك. قصيدة احتياج. أحتاج لأن أعود لحيي القديم، لحضن أمي، لقهوة أختي، لسهرة على سطح بيتنا، بيتنا المطل على ملايين النجوم وعيون حبيبتي. أحتاج للاستيقاظ في السابعة صباحا، أرتدي بذة الفتوة على عجل، أمشط شعري بأصابعي وأركض نحو الحياة، الحياة التي تهرب كعداء أولمبي. أحتاج لصفعة من والدي، والدي الطيب الذي صفعته الحياة حتى ابيض شعره، والدي الطيب الذي أستطيع حساب ضحكاته بأصابعي. تعال واصفعني من جديد، ودعني أرى ابتسامتك لمرة أخيرة. أحتاج لأصدقائي القدامى وبلدي القديم، للغبار الذي ينعش الصدر، الازدحام الممتلئ بالانتماء، الفقر الذي يغني الذاكرة. أحتاج أن أفتح هاتفي، أمر مرور الكرام على اسمك دون أن أشهق، أن أراك تنسابين وتبتعدين من بين أصابعي كحفنة ماء، ألا أشعر بالأسف، ألا أشتهي قتلك، أن أرى عينيك لمرة أخيرة تنزل من السرفيس، تسير نحوي، تمدين يدك وأحسبك شحاذا أضع فيها كل ما أملك إلا قلبي. النص الثالث. لقد انتهينا حقا، لكننا عاجزان عن الاعتراف بذلك. يبدو الأمر من زاويتي كمحاولة فاشلة لسقيا وردة بعد قطعها من بستان وبيعها في مناسبة ما لتقدم لسيدة ما تزين بها غرفة ما وتهملها كما أهملت كل الطعنات التي سبقتها، وقبلت أن تقتلع كل الآهات الدفينة التي سبقت ولوج الوردة لكفيها. بينما يعد الأمر من زاويتك مغايرا تماما، فأنت تعتقدين بأن الأشياء التي تكسر تستحق التصليح، والوقت الذي مضى قد يعوض يوما ما، والراحلون ما هم إلا نداء لقادمون جدد، والحب لعبتك الأنيقة التي تمارسينها كما تمارسين طقسا أنثويا وتستطيعين تأجيله غالبا. لقد انتهينا، وأعتقد أن كل نهاية ما هي إلا بداية جديدة، وأتمنى جاهدا أن تكون لك بداية تشبه كياني، وتكون بدايتي شبيهة بعينيك، عيناك اللتان لأول مرة أشعر بأنني أضعف من أن أطيل النظر فيهما، اللتان لو اجتهدتا قليلا لصارتا قنبلتين، اللتان لو تكاسلتا قليلا لما لقي حبنا حتفا. لقد انتهينا، وهذه المرة نهايتنا سأخطها أنا لا أنت، وسأرسل قلبي لمصحة عقلية لئلا يكرر أخطاءه القديمة، قلبي المدخن كرجل ثلاثيني، المخمور كمحارب فايكنج، المؤمن كطير في السماء، قلبي الذي أحبك بقوة وكسرته بذات القوة، قلبي الذي كلما قال انتهينا يبرئك من كل التهم الملفقة لك من الإخوان والموساد والمخابرات الجوية، ويعلنك كل مرة رئيسة الجمهورية. إنه قلبي يا ميم، الشفاف كجناح بعوضة، والغامق كهذه الغربة. قصيدة طرق الحب. يخبرني صديقي عن طريقته في الحب، إنها تشبه القط والفأرة، فما أن يتراءى له ظلها حتى يهرع إليها، وما أن يهرع حتى تختفي. ويسألني عنك، عن طريقتي في حبك وطريقتك، فأقول أنا أحببتها بطرق لا حصر لها، أحببتها على طريقة أهل الشام، أستيقظ في 7 صباحا، أشتري كأس أسبريسو من حيها، وأضع وردة على باب بيتها، وأرسم قلبا كبيرا يخترقه سهم، على كل زاوية حرف من حروف اسمينا، وأكتب بالإنجليزية I love you. وأحببتها على طريقة الأتراك في شرب الشاي، حيث يضعون قطعة سكر في فمهم لا في الكأس، ويشربون الشاي بلا سكر، حيث تذوب القطعة مع ارتشافتهم الأولى. هكذا تماما كنت أذوب كلما مرت من أمامي، وكلما قالت لي اشتقتك، وكلما أدارت لي ظهرها على سبيل الدلع. وأحببتها على طريقة اليونانيين في شرب الحشيش، حيث يلفون سيجارة ماريجوانا مع القليل من التبغ، يختلون في أماكن بعيدة، يصطفون بشكل دوري، ويمررون السيجارة الواحدة تلو الآخر، هكذا يتعاهدون على الوفاء. كذلك كنت ألف ابتسامتها في خيالي كسيجارة، وأمررها على شخوصي كلها بتلك الطريقة، أدمنتها وأحبتني على طريقة الهنود، حيث جعلتني أحترق كجثة، ثم نثرت بقاياي مع الريح وأجهشت بالبكاء. هكذا تماما كانت تقول لي أحب. بقلم رياض حمدو، إلقاء صوتي مروى عاصم، سلامة.